على كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا مستمر بمشيئة الله تبارك وتعالى مع قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ومع المجلس 31 من مجالس قراءة هذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. والكلام الآن أو في الدروس الأخيرة أو المجالس الأخيرة كان حول العبادات وتقسيمها إلى عبادات قلبية، وفرغنا من قراءة جميع ما ذكره الشيخ، وذكرنا بعض الحواشي من كلام أهل العلم عليه، ثم بعد ذلك تطرق إلى الحديث عن العبادات القولية، وبدأها رحمة الله عليه بالكلام على الدعاء وتقسيمه إلى قسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. وكذلك تحدث رحمة الله عليه عن الذكر، وذكرنا فصلا نافعا مما ذكره الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه في كتابه النفيس: الوابل الصيب من الكلم الطيب. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتمم القول في العبادات القولية. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ومنها التسمية، يعني ومن العبادات القولية التسمية، ومنها التسمية. وهو يشرح كلمة التسمية فيقول: وهو أن تبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن بذكر اسمه سبحانه وتعالى استعانة به وتبركا. أن تبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن، ذات الشأن العظيم، بذكر اسمه سبحانه وتعالى استعانة به. لماذا يذكر اسم الله تبارك وتعالى في افتتاح الأقوال والأعمال استعانة به سبحانه وتعالى؟ وتبرك، نتبرك باسمه الكريم سبحانه وتعالى. فلا يصح أن تبدأ بذكر غيره، ولا أن يذكر اسم غيره معه بالواو، فلا يقال باسم فلان يعني فقط مطلقا، ولا باسم الله وفلان. وقد علمنا الله كيف نبتدئ أمورنا كلها بذكر اسمه سبحانه وتعالى، فابتدأ كتابه العزيز بتلك الآية العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكلام يعني نحتاج أن نبسطه ونذكر عليه بعض الأمثلة. فعلى سبيل المثال، هل يجوز للإنسان، يعني ندخل في الموضوع كذا مباشرة، هل يجوز للإنسان أن يفتتح كلامه ويقول باسم فلان؟ هذا لا يجوز. ولكننا نسمع الساسة يقولون باسم الأمة أو باسم الشعب، بل تصدر الدساتير باسم الشعب، ويصدر الحكم في المحاكم باسم الشعب. فما معنى هذه الكلمة؟ وهل قائلها كافر أو مشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هذه أمور ينبغي أن تدرس وينبغي أن توضع في الحسبان، لأننا بالفعل حينما نذكر كلامنا ونفتتح القول باسم الله نستعين بالله ونتبرك باسم الله. فإن افتتحنا القول بذكر اسم الله استعانة أو تبركا فالأمر شرك لا خلاف في ذلك. بغير اسم الله، لو افتتحنا القول أو العمل باسم غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان استعانة أو تبركا، فهذا شرك واضح. وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، كالحلف بغير الله، فمن عظم غير الله وحلف به فقد وقع في الشرك. ولكن هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ إن كان يساويه بالله كان شركا أكبر، وإن كان لا يساويه بالله سبحانه وتعالى ولا يجعله ندا لله فهذا شرك أصغر، كما سيجيء في الكلام عن الحلف، يعني كلمة سريعة عن الحلف. وبناء على ذلك لما سئلت اللجنة الدائمة، وكان يرأسها وقتئذ الإمام عبد العزيز بن باز والنائب عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهما، أكبر إمامين في زمانهما، حينما سئل عمن يقول أحيانا في افتتاح الكلام فيقول باسم إخواني، أو مثلا أنا أتكلم عن جمعية أو شيء من هذا فأخاطب الناس باسمها فأقول باسم الجمعية، أو أقول أنا نائب عن الشعب باسم الشعب، أو أكون نائبا عن الأمة فأقول باسم الأمة، يعني أنا بتني الأمة فأنا أتكلم الآن باسمها يعني نيابة، هذا قالوا عنه لا شيء فيه ولا محذور فيه، يعني الإنسان الذي يتكلم ويقول ويكون القصد من الكلام، الفتوى تقريبا بالنص هكذا، إذا كان قصده أنه يتكلم نيابة ووكالة عن الشعب فهذا يجوز ولا محذور فيه على الإطلاق. فإذا من تكلم باسم جماعة أو باسم إخوانه، يقول إنسان مثلا ناظر المدرسة باسم العاملين في هذه المدرسة أحدثكم، يبقى نيابة عن، لأن ليس كل العاملين سيتحدثون، مجموعة في نقابة ولا شيء من هذا القبيل، يخرج رجل وكيل عنهم أو نائب عنهم فيقول باسم العاملين أو باسم المهندسين أنا أتكلم باسم، يعني أنا بتفويض من المهندسين، فرئيس الدولة مفوض عن الشعب، مفوض عن الأمة، فحينما يقول باسم الأمة باسم الشعب فهو معنى ذلك أنه ينوب عنهم في هذا الكلام، القصد منه الوكالة أم القصد، ولذلك نقول القصد من الكلام الوكالة والنيابة أنه ينوب، ولا القصد من ذلك الاستعانة والتبرك، واضح الأمر. وبناء على ذلك جاءت فتوى كذلك للعلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه تأتي كتتمة لهذه الفتوى، ولكنه إذا، ده كلام ابن العثيمين، لأن الفتوى في اللجنة الدائمة قالت عمن يقول نيابة أو وكالة القصد هكذا، لكن إذا تكلم الإنسان باسم وطن أو باسم شعب أو باسم أمة ولم يقصد النيابة ولا الوكالة فهذا قد يقع في الشرك الأصغر، يقع في الشرك الأصغر حينئذ. ولكنه إذا كان يعظمه ويستعين به ويتبرك بالاسم ويجعله ندا لله فهذا هو الشرك الايه الأكبر. فإذا الأمر فيه تفصيل، إن كان وكالة أو نيابة فهذا لا محظور فيه، أما إن كان غير ليس بمعنى النيابة والوكالة فقد وقع في أحد الشركين، إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر. ويمكنكم لو كتبتم شيئا عن هذا على النت تأتيكم فتاوى أهل العلم في هذا الشأن، فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن العثيمين، وأكيد هناك كلام كثير لأهل العلم في ذلك. ولذلك الشيخ هنا قال ومنها التسمية، يعني من العبادات القولية عبادة، لو كانت هذه العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون إيه؟ قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فقال ومنها التسمية، وهو أن تبدأ الأقوال والأعمال ذات الشأن بذكر اسمه سبحانه وتعالى وحده استعانة به وتبركا، يبقى الأمر عبادة ولا يكون وكالة ولا يكون نيابة عن أحد، وإنما استعانة به، ولذلك قيده بقول استعانة به وتبركا. كلام أهل العلم، خدوا بالكم من هذا الأمر مهم، إن كلام أهل العلم يكون منضبطا بضوابط، تجد ألفاظ استعانة به وتبركا، لو أعربنا استعانة ستكون إيه؟ حال، يعني في حال كوننا مستعينين به، وتبركا معطوفا على الحال، يبقى حال في حال كوننا متبركين به سبحانه وتعالى. قال فلا يصح أن تبدأ بذكر غيره ولا أن يذكر اسم غيره معه بالواو، لأن لو أدخلنا الواو هنا ليس الأمر هنا سيكون وكالة ولا نيابة. فإذا قال الإنسان بسم الله والشعب لا يصح، لأنك شركت مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يقال بسم الله باسم فلان مطلقا يعني، ولا بسم الله وفلان. قال وقد علمنا الله كيف نبتدئ أمورنا كلها بذكر اسمه، فابتدأ كتابه العزيز بتلك الآية العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في تفسيرنا لسورة الفاتحة مؤخرا أطلنا النفس في تفسير البسملة والاستعاذة لو تذكرون، هذا الأمر مسجل وسمعتموه. البسملة تلك الكلمة الطيبة افتتح بها القرآن الكريم، وذكرت بعدد سور القرآن الكريم، ذكرت بعدد سور القرآن الكريم. قد يقول قائل ولكنها لم تفتتح بها سورة التوبة، نقول ولكنها ذكرت في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء حرف جر، اسم مجرور، اسم الجلالة مضاف إليه، بسم الله الرحمن الرحيم، نعود لاسم الجلالة الرحمن الرحيم. طيب هذا الجار والمجرور له متعلق، مش كده ولا لا؟ متعلق بإيه بقى؟ أقرأ بسم الله، أكل بسم الله، أشرب بسم الله، أخرج بسم الله، أدخل بسم الله. ولذلك المقام هو الذي يحدد متعلقة بماذا. ولذلك فسرها بقول أول آية نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنحن نقرأ بسم الله، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، وقرأ الصحابة ومن بعدهم التابعون، وقرأ من بعد التابعين تابع التابعين، وهكذا. وما زلنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك. ونزلت في افتتاحية كل سورة من الصور هذه البسملة الطيبة، بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله آكل. ولذلك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. وهناك بحث في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للإفتاء في المملكة، فيها بحث نفيس جدا على ما أذكر في المجلد 39، في بحث طيب جدا عن البسملة، فمن عاد إليه رجع إليه يجد فيه بحثا طيبا، وموجود في كتب التفسير عموما. ولنا محاضرة في تفسير سورة أو بسم الله، آية بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاحية سورة الفاتح، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل في ابتداء كل سورة منهم اللهم إلا سورة التوبة، لأنها نزلت بالعذاب والفضيحة للمنافقين. وهذا قول لبعض أهل العلم من أئمة التفسير، لماذا خلت افتتاحية سورة التوبة من البسملة؟ قال لأنها نزلت بالعذاب والفضيحة للمنافقين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله إلى آخره. وقيل قول آخر لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، وهذا جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهذا الحديث استنكره بعض أئمة العلم، وممن حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد شاكر وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وذكرنا هذا المبحث في تفسيرنا لسورة براءة، في افتتاحية سورة براءة، وبينا نكارة هذا الحديث وأنه لا يصح، وأنه لا يجوز أن نظن بعثمان ابن عفان أنه كان يعتقد أن سورة التوبة والأنفال كانتا سورة واحدة، كانتا سورة واحدة، لأن الحديث فيه نكارة في المتن، لأنه يقول ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين هل سورة الأنفال من التوبة أم سورة مستقلة، هذا خطأ جسيم. وبينا نكارة هذا وذكرناه في أوائل تفسيرنا لسورة براءة. ولذلك رجحت وقتئذ أن البسملة لم تذكر بين الصورتين، لأن آخر سورة الأنفال كان حديثا عن الولاء، لأن آخر سورة الأنفال كان حديثا عن الولاء، الولاء لله، والولاء يتعلق بكلمة التوحيد بقوله تبارك وتعالى، هي تفسير سورة أو تفسير كلمة التوحيد عبارة عن ماذا؟ لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود إلا الله، كما جاء في سورة البقرة حينما ذكر الركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، يترتب عليهما ماذا؟ الولاء لله وللمؤمنين، والبراءة من الشيطان ومن الطاغوت ومن عبدة الطاغوت. يبقى الولاء والبراء مبنيان على ماذا؟ على ركني كلمة التوحيد. ولذلك وجدنا أن رب العالمين يقول بعدها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى العقدة المربوطة في آخر الحبل المدلة لإنقاذ الغارقين يستمسكوا به، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ويأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أوثق عرى الإيمان. أو انظر إلى المادة، المادة هي نفس المادة، فقد استمسك بالعروة الوثقى كلمة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا الحب في الله، فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مش كده ولا لا؟ الحب في الله. البغض في الله يترتب به فمن يكفر بالطاغوت، يبقى في حب في الله لمن آمن ووحد، وبغض في الله لمن أشرك وكفر. واضح الكلام؟ كويس. فبناء على ذلك لا يوجد بين ركني كلمة التوحيد، لا يوجد بينهما فاصل. فلما تكلم عن الولاء في آخر سورة الأنفال جاء بعدها مباشرة الكلام عن ماذا؟ عن البراءة. والولاء والبراء ينبنيان على ركني كلمة التوحيد، فلم تذكر البسملة كفاصل بين الولاء والبراء. واضح الكلام؟ وهذا قول من ضمن الأقوال التي ذكرها بعض أئمة التفسير، وأراه والله أعلم أنه الراجح، وهذا يعد في هذه المسائل، هذه القضايا، النظر في هذه المسائل يكون اجتهادا، لأننا لا نجد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جاءت البسملة في افتتاحية كل سورة ثم اختصت براءة بعدم ذكر البسملة. فتكلم العلماء طويلا في هذا الباب وذكروا أسبابا عديدة، واخترت القول الذي رجحه بعض مشايخنا. يقول: وجعل في ابتداء كل سورة منه اللهم إلا سورة التوبة، لأنها نزلت بالعذاب والفضيحة للمنافقين، وقيل لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة فلم يفصل بينهما بالتسمية، ولم يذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هذا جاء في حديث عن عثمان ابن عفان رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن، وقلنا بنكارة هذا الحديث. قال: وقد نهانا سبحانه وتعالى أن نأكل مما أهل به لغيره، في قوله تعالى: ما أهل لغير الله به، وهو ما رفع الصوت عند ذبحه باسم غير الله، لأن المشركين كانوا يرفعون أصواتهم عندما كانوا يهلون لمناة ولغيرها من الطواغيت، فكانوا يهلون يعني يرفعون الصوت ويجعلون هذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى. فنهى الله عز وجل عن هذه الذبائح، لأن رب العالمين أمرنا أن نذبح على اسم الله عز وجل، فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأمرنا بأن نذكر اسم الله عز وجل عند الذبح. فإذا ذكر اسم غير الله نجس البهيمة فأصبحت ميتة لا يجوز أكلها، بل الميتة العادية التي ماتت حتف أنفها تكون ميتة من الممكن أن يأكل أي إنسان، لكن ما أهل لغير الله به أمر خطير لأنه مرتبط بالشرك والعياذ بالله، وصاحبه يأكله تقربا إلى هذا الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقال وقد نهانا سبحانه أن نأكل مما أهل به لغيره، وهو يعني يشرح كلمة أهل به لغير الله، وهو ما رفع الصوت عند ذبحه باسم غير الله أو قصد التقرب بذبحه إلى غيره، يعني حتى ولو لم يرفع به الصوت فقد يذبح إلى غير الله. يعني مثلا على سبيل المثال في مولد من الموالد يأتي إنسان ليذبح ويتقرب به كما كانوا يقولون، وهذا لا يزال موجودا عند كثير من الناس، عجل السيد البدوي، عجل السيد وما شاكل ذلك، هذا العجل الذي هو يربى من أجل السيد ويذبح في مولده أو يذبح في مولد السيدة أو ما شاكل ذلك، هذا أهل به لغير الله حتى ولو لم يرفع فيه الصوت، لأنه قصد التقرب به إلى من؟ إلى الضريح، إلى الميت، إلى غير الله. حتى وإن جاء الجازر ويذبح فقال بسم الله، فهذا قصد به غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان ذلك كذلك فإننا قد أبيح لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولكن ما ذبح عندهم في أعيادهم وقصد به التقرب، يعني لو جاءك جازر جزار كتابي وذبح لا شيء في ذلك، تأكل من ذبيحته، ما ذبحوا لكي يأكلوا لا شيء في ذلك، يجوز أن تأكله اليهود والنصارى، لكن المجوس والمشركين لا يجوز أن تأكل ذبائحهم. لكن إذا أهل لغير الله به وذبح في أعيادهم فهذا لا يؤكل. إذا كان المسلم الذي سيذبح في المولد سنقول هذا في قصد التقرب إلى غير الله، فما بالكم بغير المسلم؟ واضح الكلام؟ فيقول هنا وكذلك وقد نهانا سبحانه أن نأكل مما أهل به لغيره، وما رفع الصوت عند ذبحه باسم غير الله أو قصد التقرب بذبحه إلى غير الله، يعني سواء أرفع الصوت أو لم يرفع. قال وكذلك نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بأن تركت التسمية عليه عمدا، وهذا أحد قولي أهل التفسير في هذه الآية التي سأذكرها من الأنعام. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني وذكر اسم غير الله أم لم يذكر اسم الله ولا اسم غير الله. الآية تحتمل المعنيين، لأن الآية تقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وبالطبع نحن في هذه الآيات أطلنا الكلام فيها ونقلنا أقوال أهل العلم في هذا الشأن في تفسيرنا لسورة الأنعام. فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فأخذ المؤلف هنا رحمة الله عليه بقول من قال إن الآية تنطبق على من ترك التسمية عمدا من المسلمين، ترك التسمية عمدا. والشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه كما في الشرح الممتع يذهب إلى أنه لو ذبح ناسيا أن يذكر اسم الله لا يجوز أن تؤكل. واضح الكلام؟ فهذا قول لبعض أهل العلم، والمسألة خلاف فقهي. يقول خلافا للشافعي، يقول مؤلفنا وشيخنا الشيخ الأراس رحمة الله عليه وكذلك نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بأن تركت التسمية عليه عمدا. إذن هنا بمفهوم المخالفة يفهم من ذلك أن الشيخ رحمة الله عليه يذهب إلى أن إذا تركت التسمية نسيانا تؤكل، خلافا للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، وقد ذكر الخلاف في ذلك في الشرح الممتع فليرجع إليه. واستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يحتمل أننا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بل ذكر اسم غير الله عليه، ويرجح ذلك قوله تعالى معللا وإنه لفسق. واضح الكلام؟ لأن إن هنا تريد التعليل. يبقى لماذا حرمه؟ لأنه فسق. ثم يفسر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فدل ذلك على أن المقصود من قوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه ثم قال وإنه لفسق، دل على ذلك أنه يقصد به ماذا؟ ما أهل به لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بذلك الشافعي، والشافعي في علم اللغة والتفسير والبيان أرسخ، ولكنه ليس بالمعصوم. يعني مش معنى كده إن إمام يكون أرسخ في علم العربية وفي علم الأصول وفي علم التفسير أنه يسلم له في كل قول من الأقوال، وإنما هو أرسخ، لا نجادل في هذا. يعني هذه القضية لا تحتاج إلى جدال. رسوخ الشافعي في العربية وعلومها ورسوخه في علم الأصول الذي هو حامل لوائه وهو أول واضع له أو على الأقل أول كتاب وصل إلينا في الأصول كان للشافعي كتاب الرسالة رحمة الله عليه. فقول شيخنا استدلالا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أنه المقصود بما تركت التسمية عليه عمدا خلافا للشافعي، نرى أن استدلال الشافعي أقوى لأن للشافعي فسر القرآن بالقرآن، واضح؟ قال خلافا للشافعي فقد حمل هذا على ما أهل به لغير الله الشافعي، أي يعني الشافعي فقد حمل هذا على ما أهل به لغير الله، وعنده أي الشافعية أن ذبيحة المسلم تؤكل وإن ترك التسمية عليه عمدا، وهو مخالف لظاهر الآية. وقد ذكر العلماء أن تقديم الجار والمجرور في بسم الله وتقدير العامل مؤخرا إشعار باختصاص اسم الله سبحانه بكونه مبتدأ به. هذا استدلال بالقاعدة العربية المعروفة، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر والاختصاص، فهو يستدل بهذه القاعدة فيقول وقد ذكر العلماء أن تقديم الجار والمجرور في بسم الله الباء واسم اسم مجرور وتقدير العامل مؤخرا بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله ألبس، وهكذا إشعار باختصاص، يبقى التقديم للاختصاص إشعار، التقديم يعني يشعرك باختصاص اسم الله سبحانه بكونه مبتدأ به، كأن القارئ أو الكاتب مثلا يقول بسم الله وحده أقرأ أو أكتب. من أين أتى بكلمة وحده؟ من التقديم، لأن التقديم أفاد ماذا؟ أفاد الاختصاص، يفيد القصر والحصر والاختصاص. وفي الحديث الصحيح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجزم، والمعنى أنه ناقص وقليل البركة. الشيخ هنا قال وفي الحديث الصحيح، وشيخنا الجليل محمد خليل الرص ليس من أهل صناعة الحديث، حتى يكون الأمر واضحا، ليس من أهل هذه الصناعة، وإنما في مثل هذه الأمور يرجع إلى المتخصصين. وبالرجوع إلى المتخصصين نستطيع أن نجمل القول في هذا الحديث، ومن أراد أن يقف على تخريج الحديث بتوسع فليرجع إلى إرواء الغليل في أول حديث على ما أذكر، أول إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه صفحة 29، الجزء الأول صفحة 29 في بداية الكتاب. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ومن أراد أن يعود إلى النص بالضبط طبعة الرسالة المجلد 14 صفحة 329. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الإمام الشافعي ساق الإمام أحمد في مسند أبي هريرة الحديث بإسناده إلى الإمام أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال أو كل كلام ذي بال، ولذلك قال ذي شأن، يعني الشيخ المؤلف رحمة الله عليه في بداية الكلام قال أن يكون ذا شأن، فقال ذي بال، كل أمر ذي بال أو كل كلام ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبطر، أو قال أقطع. وقد روي الحديث بألفاظ أخرى رواه أحمد وآخرون كثيرون من أصحاب السنن والمسانيد، أبي داود والترمذي وابن ماجه. وفي علتان، العلة الأولى ضعف قرة ابن عبد الرحمن، قال الإمام أحمد منكر الحديث جدا، وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير، وهذا كله في تهذيب التهذيب. العلة الثانية أنه قد رجح بعض أهل العلم أن الصواب فيه عن الزهري مرسلا، والمرسل كما تعلمون من أقسام الضعيف. فقد أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة عن الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال الإمام الحجة الدارقطني والصحيح عن الزهري الإرسال، الصحيح عن الزهري المرسل، وهذا ذكره في كتاب العلل. ولذلك ضعفه الزيلعي في تخريج الكشاف، وكذلك العلامة الألباني في إرواء الغليل، ومحقق المسند كذلك في نسخة الرسالة أو طبعة الرسالة. وقد حسن الحديث أو صححه جماعة من العلماء، فقد صححه ابن دقيق العيد وابن الملقن، ابن دقيق العيد وابن الملقن صحح الحديث، وحسنه جماعة من العلماء منهم النووي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. وسئل العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى عن الحديث فقال جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره، وقد ضعفه بعض أهل العلم، والأقرب أنه من باب الحسن لغيره نظرا لكثرة طرقه، هكذا قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه. أما متن الحديث فالحديث معناه مقبول ومعمول به، المعنى المتن، يعني احنا بنتكلم كل ده في السند، لكن متن الحديث مقبول ومعمول به، فإن الله تعالى قد افتتح بهذه الكلمة الطيبة القرآن الكريم، مش كده ولا ايه؟ وافتتح سليمان عليه السلام كتابه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بالبسملة، وكان يفتتح خطبه ودروسه بحمد الله والثناء عليه، وكل ذلك ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فذكر اسم الله ليس معناه بسم الله الرحمن الرحيم فقط، وإنما إن الحمد لله هذا في ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية البسملة واستحبابها عند الأمور المهمة، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، واتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذبال عبادة أو غيرها. وقلت لكم هناك جزء في تخريج هذا الحديث في مجلة البحوث الإسلامية في نفيس غاية في المجلد 39 الذي صدر سنة 1414، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، وتكلم عن مواطن التسمية وما شاكل ذلك. ونعود إلى ما كنا بصدد من قراءة الكتاب. بعد أن أنهى الشيخ رحمة الله عليه الكلام عن التسمية قال ومنها، أي من الأعمال القولية الاستعاذة، وهي طلب العوز. احنا بدأنا نسرع في الشرح مش كده؟ حسب طلبكم أنتم الذين قلتم نريد يعني السرعة. طلبتم عدم يعني لا نكثر التحشيه مش كده ولا ايه؟ ومنها الاستعاذة، ويطلب العوز، الاستعاذة استفعال، استفعل، استعاذة يعني طلب العوز، يقال عاذ به، يعوز عوزا يعني التجأ إليه وتحصن به، ويقال استعاذ به كذلك يعني طلب حمايته، وأحيانا يقال عاذ ولاذ وبينهما فرق. فالعياذ مما يخاف، واللياذ فيما يؤمل، ويستدلون بقول بعض الشعراء يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، أعوذ به مما أحاذره ألوذ به فيما أؤمله، مش كده ولا إيه؟ نعم. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يبقى يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فالعوذ فيما مما يحاذر الإنسان، لكن اللياذ يكون فيما يؤمل. واضح؟ فقال هنا يطلب العوذ، ويقال استعاذ به كذلك، يعني طلب حمايته وتحصن والتجأ. وفي القرآن عن يوسف الصديق عليه السلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها، هل يجوز أن يقال عن يوسف عليه السلام يوسف الصديق؟ لقد قالوا له وأقره القرآن يوسف أيها الصديق، ولكن قد يقول قائل إذا كان النبي نبيا فكيف يقال عنه الصديقة؟ نقول إن الله عز وجل قد مدح بعض الأنبياء بقوله إيه؟ إنه كان صديقا نبيا، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن الله مدح البعض بكونهم إيه؟ بكون أحدهم صديقا نبيا. فالصديق، لأن الصديق صيغة مبالغة من ماذا؟ من الصدق، فهو صادق. صادق ولا مصدق؟ عند المؤمنين مصدق، ولكن الأقرب أنه صادق. لكن الصديق بالنسبة لأبي بكر الصديق مصدق. واضح الكلام؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي إن وصف بكونه صديقا يختلف عن عظماء المؤمنين حينما يوصفون باسم الصديق. فاسم الصديق يطلق على المصدق والمصدق، مش كده ولا لا؟ فهل النبي صديق بمعنى صادق مبالغة في الصدق، ولا مبالغة في التصديق؟ أبو بكر الصديق قيلت هذه عنه، وسمي هذه التسمية بعد حادثة الإيه؟ الإسراء والمعراج. ولذلك الاسم، سبب الاسم واضح. حينما سألوه وقالوا لو أتصدقه في هذا، قال إن كنت أصدقه في خبر السماء أنه يوحى إليه وينزل إليه الملك في لحظة، الملك ينزل من عند رب العالمين، فكيف لا أصدقه في خبر الأرض أنه يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويعود في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة. فإذا كان الصديق معنى المصدق، أتصدقه في ذلك؟ قال نعم، إذن هو مصدق فسمي بالصديق. لكن الأنبياء لأنهم يأتون بالصدق، والله أعلم. قال وفي القرآن عن يوسف الصديق حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمعنى أعوذ بالله معاذا، لأنه قال معاذ الله. معاذ الله هذا مصدر ميمي منصوب، وهل يبدأ في الكلام بمنصوب؟ إذن لابد وأن يكون له إيه؟ ناصب. فما الذي نصبه؟ الذي نصبه فعل محذوف وهو مفعول مطلق. يبقى المصدر الميمي هذا يعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره إيه؟ أعوذ بالله معاذا. فقال رحمة الله عليه والمعنى أعوذ بالله معاذا أي عوذا، لأن المصدر الأصلي عاذ يعوذ عوذا، لكن معاذ مصدر لأنه خلى من الزمان، ولكنه مصدر إيه؟ ميمي. فهو مصدر ميمي يبدأ بالميم، يعني منصوب على المفعول المطلق، أي ألتجئ إلى الله وأحتمي به مما تدعونني إليه. وفي آية أخرى من نفس السورة قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده مما تدعيني إليه من الفاحشة. اختلط نظري، اختلف معلش، أي ألتجئ إلى الله وأحتمي به مما تدعيني إليه من الفاحشة، يتكلم عن امرأة العزيز. وفي آية أخرى من نفس السورة قال معاذ الله، قال ذلك لإخوته حينما قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذن إيه؟ لظالمون، لأنهم بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له إخوته انظر إلى التفكير، يقولون له إن لو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إن نراك من المحسنين. هل من خلق المحسنين أن يعاقبوا المظلوم؟ هو الذي سرق، فكيف فرد عليهم ردا فقهيا عجيبا؟ هم بيقولوا له إن نراك من المحسنين، قال لهم لا ده أنا كده أبقى من الظالمين. فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لمن الظالمين. ده أنا بقى ظالم لو عملت كده لما عاقب البريء واترك السارق. ولذلك قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، لا لأنه ما سرقش، إلا من وجدنا متاعنا عنده. انظروا إلى الدقة، إلا من وجدنا متاعه، وجد متاعه عنده ولا سرق؟ لا ده دسه له أحد رجال يوسف عليه السلام، مش كده ولا إيه؟ مش قاله كده؟ فبدأ وقال لفتيان اجعلوا بضاعته، قال لأحد الفتيان إيه؟ ها؟ كله اتكلم ومحدش فكرني بالآية، ها؟ في بضاعتهم في رحالهم لعلهم، لا مش هي الصواع، لما دس الصواع، مش كده ولا ايه؟ انتوا بتتكلموا في قصة تانية، لما ايه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، دي المرة الاولى، لكن في المرة الثانية عمل ايه؟ ها؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه، مش كده؟ ممكن يكون بالاتفاق معاه، لكن اخوه ما خدهاش، ولازم يكون بالاتفاق معاه. والكلام ده حررناه في سورة يوسف، لانه مش معقول هيدخل على اخيه الرعب والخوف، لان ساعة ما يجي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، اخوه ساعتها هيبقى موقفه شكله ايه؟ لازم يكون بالاتفاق معاه، مش كده ولا ايه؟ فوضع الصواع في رحله. ثم بعد ذلك قال ما قال عليه السلام، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني نعوذ بالله أن نظلم أحدا فنأخذه بغير ذنب، وإنما نأخذ المذنب وحده. وقد أمرنا الله أن نستعيذ به عند قراءة القرآن، فقال من سورة النحل وأنتم قريب العهد بتفسير السورة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا لسه سورة النحل منتهينا منها لتونا، آية 98، احنا في أول الإسراء دلوقتي، يعني اتكلمنا عن الآية دي وفصلناها كما سمعت. والأمر للوجوب على الصحيح، القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وأمر نبيه أن يستعيذ بي من همزات الشياطين وحضورها، فقال من سورة المؤمنون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. واحد يقول فقال من سورة المؤمنين ولا المؤمنون؟ المؤمنون على الحكاية، مش كده؟ ها؟ على الحكاية، ترفع على الحكاية، نعم. فيقول هنا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من همز الشيطان ونفخه ونفسه، فقيل همزه الموت، هو هنا مكتوب عندي همزة عليها تاء هي هاء، همزه همز الشيطان الموت أي الجنون، لأنه جاء في الحديث أما همزه فالموتة، الموتة الموتة يعني ليه؟ الجنون أي الجنون. ونفخه الكبر، ونفثه السحر كما في قول النفاثات في العقد. وجاء في شرح هذه الألفاظ الثلاثة أقوال أو مرفوع، جاء تفسير مرفوع فيها وما أذكر صحته، كنت قرأت قديما في أصل صفة الصلاة للشيخ الألباني أنه ذكر هذا في الأصل، أصل اللي هو الثلاث مجلدات، ولكن لا أذكر أنه صحح ذلك أم ضعفه. صحح الشرح على مسؤولية الشيخ سمير. أنا أعرف أن الحديث صحيح، شرح الهمز والنفس الشرح ده كلام الإمام الشوكاني. احنا بنتكلم عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صح أم لا عن النبي، لأن النبي لو صح عنه مرفوعا تفسير لنص فهو الذي لا يؤخذ سواه ولا يرجع فيه لأهل اللغة، بل أهل اللغة يصبحون تابعين للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فأخونا الشيخ سمير بيقول الشيخ الألباني صحح شرح هذه الألفاظ مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فامسكوا في الرقبة، فامسكوا في الرقبة، بس اتخانقوا مع بعض، امسكوا في الرقبة بقى أكمل خلاص. هذه تحرر عشان محمد اختلف مع سمير الحديث صحيح. خلاص خشوا مع بعض اللي هو الشرح. يا عم من عارف ان الحديث صحيح؟ لا بصوا خلاص سحبها سمير، نعود الى ما كنا بصددي. المهم هذا هو التفسير لجملة الحديث. وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. هل هذا الكلام على الاستعاذة هكذا أي إنسان؟ هذا الكلام ثبت عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى، من استعاذ بغير الله فقد أشرك. لكن هذا الكلام فيه تفصيل، الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل. فإن كانت فيما يقدر عليه فهي جائزة، واخدين بالكم ولا لأ؟ وهو مقتضى الأحاديث في مسلم وغيره. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به. واضح؟ وكذلك قصة المرأة التي عادت بأم سلمة كما جاء في صحيح الإمام مسلم: وذهبت المرأة المخزومية تستعيذ بمن؟ قومها استعاذوا بمن؟ أو لجأوا لمن؟ لأسامة. لكن هي ذهبت لمن؟ للسيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم. وكذلك قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة في آخر الزمان وما أشبه ذلك. فإذا اعترضك قطاع الطريق فعزت بالشرطة، استعذت بهم أو بأقوياء أن يخلصوك جاز ذلك. لكن لا يجوز أن يتعلق القلب بالمخلوق وإلا كان شركا، فالاستعاذة لا تجوز بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. انتهى الكلام نقلا عن الإمام ابن العثيمين في القول المفيد. هذا كلام الشيخ ابن العثيمين بالنص على فكرة، اللي هو التفصيل، الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل، يعني من استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه. طيب واحد الوقت يستعيذ برجل عايش في أمريكا مش عن طريق تليفون أو غيره، قاعد كده يقول له أدركني وهو قاعد دلوقتي من غير تليفون ومن غير أي حاجة، هذا شرك، لأنه لا يقدر على هذا ولا يسمعك. لكن لو استعذت به بالتليفون مثلا وقلت له الحقني، وانت عارف انه له نفوذ، فاتصلت عليه وقلت له أنا استعذت بك في هذا الأمر الحقني فيك، وهو يقدر وعنده مقدرة ونفوذ وقوة ومن شكل ذلك، هذا جائز فيما يقدر عليه. أما إذا كان لا يقدر عليه لا يجوز. فمن استعاذ بميت فقد أشرك شركا أكبر. سلمنا الله أذن. والصلاة القائمة. إذن الاستعاذة قال شيخنا رحمة الله عليه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. وقلنا إن هذا الأمر فيه تفصيل، فمن استعاذ بغير الله نقول هل استعاذ به فيما يقدر عليه أم فيما لا يقدر عليه؟ فإن كان فيما لا يقدر عليه كان شركا، وإن كان فيما يقدر عليه، ولا نقول فيما يقدر، لأنك من الممكن أن تظن أن الإنسان يقدر على شيء ثم يطلع ضعيف في عنازع. مثلا جاءك لصوص فاستعذت بجارك فاتضح أن جارك لا يقدر على هذا، لكن الظن به أنه كان يقدر، واخدين بالك، وهذا أمر قد يكون في مقدوري، احتمال أن يكون في مقدوري. لكن ما لا يكون في مقدوري أنك تستعيذ به، أنك تستعيذ به مثلا في إنزال المطر إذا أصاب الأرض جد، لا يجوز، لأنه ليس من مقدرة الإنسان أن ينزل المطر. أنك تستعيذ به في شفاء المرض لا يجوز أن تستعيذ بأحد في شفاء المرض إلا تستعيذ بي أو بفلان من الناس من مرض، هذا لا يجوز. والمريض والطبيب لا يستعاذ به وإنما يستعان به، فرق في واخد بالك، تستعين به من باب وتعاونه، تطلب إيه عون، استعانة بمعنى إيه أن تطلب عونه وعونه في تشخيص الداء ووصف الدواء، لكن الشفاء من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق من داء إلا وخلق له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فقد يعلم الداء ويلهمه الله الدواء، وقد يستخدم الدواء الذي هو علاج لهذا الداء ولا يشفى الإنسان، لأن الله لم يأذن بهذا، فقد توجد يوجد المقتضي ويوجد المانع، مش كده ولا ايه؟ يوجد مقتضي، نعم لابد من انتفاء الموانع، فقد يوجد المانع فحينئذ لا يشفى الإنسان، وهكذا. فإذا الاستعاذة تكون فيما يقدر عليه، كما قلنا إنسان داهمه مجموعة من الأشرار فاستعاذ واستغاث ورفع صوته فجاء الناس إليه فأنقذوه، يبقى هنا استعاذة بإيه؟ بمعاد، بمن يقدر على أن يعوزه، واضح؟ لكن الموحد لا يتعلق قلبه بالأسباب، يعلم أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالرزق لكي يساق إليك لابد من الكسب، تسعى في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالمشي في المناكب والبحث والجد والعمل هذا من أجل أن ترزق، سبب، ولكن لا تتعلق بالسبب وتظن أن السبب سيفضي وحده إلى المسبب، لا، رب العالمين جعل الأسباب تفضي، هذه الأسباب تؤدي إلى المسبب، ينتج عنها المسبب، لكن قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. لماذا؟ لأن السبب وحده ليس مقتضيا وحده، وإنما يقتضي ومعه عوامل أخرى، أولها مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، ثم هناك موانع قد توجد أو يوجد بعضها، فإن وجد السبب ووجد المانع لم ينتج السبب المسبب، ما ترتبش عليه مسبب ولا وتقف في العملية، واضح؟ فبناء على ذلك لابد من فهم هذه الأمور، وهذا من باب العلم بالقدر، أن رب العالمين جعل لكل شيء في الكون أسبابا، وقد يوقف السبب فلا يجعله منتجا للمسبب سبحانه وتعالى، وإن وجد كل الأسباب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تحدث خوارق، لأن هذه الأشياء ليست فاعلة بنفسها وبذواتها، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي أسباب جعلها الله أسبابا، وقد يتخلف المسبب عن السبب لأمور شاءها رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت تبذر البذرة في الأرض، وهذه البذرة تخرج شجرة بإذن الله، قد يشأ رب العالمين سبحانه وتعالى ألا تخرج. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن هذه الأسباب جعلها رب العالمين أسبابا ولكن لا تتعلق بها، ولذلك إنكار السبب، إنكار السبب أن يكون سببا، هذا إنكار للحكمة الإلهية، إنكار للحكمة، والاعتماد على السبب شرك في الربوبية، لو اعتمدت على السبب أشركت والعياذ بالله، لكن الاعتماد يكون على مين؟ اعمل السبب، الذي تزوج عشان تخلف، اعمل علشان ترزق، اذهب للطبيب وتداوى وعباد الله علشان تشفى، لكن الشافي رب العالمين، والذي يرزق بالأولاد هو رب العالمين، والذي يجعل من يشاء عقيما هو رب العالمين، والذي وهكذا. يبقى الأسباب في أنت بتعمل في دائرة الأسباب، لو عملنا في دائرة الأسباب يبقى لو استعذت بمخلوق في داخل الدائرة أو استغذت بمخلوق في داخل دائرة الأسباب هذا لا شيء فيه، بشرط ألا يعتمد قلبك على أحد. الاعتماد يبقى على الله عز وجل، والثقة تبقى في الله سبحانه وتعالى، والتفويض يبقى الله في الله، التفويض لله، وهو ده التوكل على الله، اعقل وتوكل. لكن هل من الأسباب التي هي أسباب مفضية إلى مسبباتها أن تطلب من الميت؟ تطلب من الميت؟ لا، الميت ليس سبب من لا يستطيع أن لا يستطيع أن يفعل. الميت بيبقى معاك أول ما بيموت، هو بينتهي، أنت اللي بتقوم تغسله، وأنت اللي بتقوم تكفنه، وأنت اللي بتجي تصلي عليه، وأنت اللي تقف عليه تقول اللهم أنت ربه، وأنت الذي خلقته، وأنت الذي اللهم جئنا شفعاء فاشفع، ثم تذهب لتواريه في التراب، وبعد كده تروح تطلب منه. يا عم ما كان عمل كده في نفسه هو، ما هو اللي ما قدرش يغسل نفسه ولا قدر يكفن نفسه، واحتاجك عشان تصلي عليه، واحتاجك تغسله، واحتاجك تكفنه، واحتاجك تدفنه، واحتاجك تهيل عليه التراب. كل ده لا يملك من امر نفسي شيئا على الاطلاق، وكنت بتقلبه يمين وشمال كائنا من كان. بعد كده تروح تقف عند القبر وتقول له اديني، يديك ايه يا عم؟ ما كان يدي نفسه، مش كده ولا ايه؟ اين تذهبون؟ عقولكم بتروح فين يا بشر؟ واخدين بالكم؟ فايه دي المشكلة؟ فهنا في داخل دائرة الاسباب نعمل. وذا قلت لك واحد في امريكا من غير تليفون ومن غير اتصال بالنت ومن غير اي شيء من الاشياء التي فيها اتصالات، تيجي تقول له ايه؟ هو هيشفي لابني، هو يعالجه ويعرف الداء والدواء، هو مثلا دكتور كبير جدا، هيعرف ازاي يا عم؟ في ايه؟ ما انت يا مرووش ودماغك فيها حاجة، مش يا مشرك، ولا في حاجة تالتة؟ ما ممكن يكون بعض الناس يعني بيتخيل له عنده عفان الله وإياه، وممكن يكون يبقى كده مشرك. هو حاسس بيا الوقت، حاسس بيك ازاي يا عم؟ في ايه يعني ايه حاسس؟ لكن لو اتصلت بيه قال لك اه وصف لي بقى الحالة اللي بيجيله، هو بقى طبيب كبير، ممكن في الساعة دي استعين بيه. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما ينفعش الاستعانة بيه من غير تليفونات ومن غير اجهزة اتصالات. طبعا زمان ما كانش ينفع بقى اي اتصال، لا ما كانش فيه اجهزة اتصالات، انا بكلمك دلوقتي لما الدنيا تقدمت. اما بقى يكون في قبري مفيش، مش هتعرف بقى تتصل بيه وهو ميت، والحاجة حتى لو قدرت توصل له الخبر وهو ميت مش هيقدر يعمل حاجة. ومن ورائهم ايه؟ برزخ الى يوم يبعثون. فاذا في داخل الاسباب، دائرة الاسباب، بعد هذا في اعتبارك. حينما نتكلم عن مسألة الاستعانة، مسألة الاستغاثة، واخد بالك ولا لا؟ نفهم ان الامر في داخل، في حاجة اسمها دائرة الأسباب التي جعلها رب العالمين أسبابا، في داخلها بنتعاون فيما بيننا ونستغيث، ولكن لا تعتمد قلبك، لا يعتمد إلا على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أنت ممكن تعتمد على رئيس أو وزير أو صاحب منصب، وحاطط في اعتبارك يحل لي مشكلتي، خلاص أنا كلمت الرجل انتهى الأمر، يصبح ميت، يصبح يلاقي نفسه قاعد في بيتهم، مش كده ولا ايه؟ انت بتبقى جاي خلاص يا عم، انا على فكرة الموضوع ده خلص، انا كلمت الراجل الكبير خلص كل حاجة يا عم. والراجل الكبير ده ما يضمنش نفسه، هو ممكن يتغير عليك انت نفسك، ممكن يتقلب عليك بعد ما يتفق معك، يقلب عليك. ورق القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ممكن يموت، ممكن يتنقل او يتشال من وظيفته، صح ولا لا؟ لا تركنوا الى غير الله. الموحد لا يركن إلى غير رب العالمين سبحانه وتعالى خالص، هو ده التوحيد، التوكل على الله سبحانه وتعالى. مهما يقف معك الناس، ما تحطش في اعتبارك انك نجحت، لا، ممكن يكون معك الوزير الفلاني ومعك رئيس الجمهورية يتغير عليك، هو تصبح ممكن العمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا. مش حد مضمون في الدنيا دي، لكن رب العالمين اذا توكلت على فلوسك، ده انا عندي ارصدة، المال يحرق، المال يسرق، المال يضيع، اي شيء يحدث، حدثت ثورة في البلاد، بقيت الفلوس في البنوك مش عارفين نروح نجيبها، مش كده ولا لا؟ تصحى الصبح تلاقي نفسك مش قادر تخرج من بيتكم. لا يوجد شيء مضمون في الكون، ولكن الاعتماد كله يكون، اشوف الاسلام بيعلمك التوحيد، الدين كله قائم على التوحيد، لا ترجو إلا الله، لا تخشى إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يملك حقيقة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من جبريل وانت نازل، لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة التي لا ترى بالعين المجردة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا ربي الملائكة لا تملك مثقال ذرة، حملة العرش لا يملكون مثقال ذرة، ما يملكوش مثقال ذرة، وما لهم فيما من شرك ولا شرك في ذرة. يعني كل دول جميع الملائكة مع البشر مع الأنبياء ممكن يكونوا مشاركين مع رب العالمين شركة مساهمة بالأسهم في ذرة؟ لا، ولا دي كمان. وما لهم فيهما من شرك، نكرة في سياق النفي تفيد العموم ودخلت على مين كمان التي جعلها قطعي نص في العموم، مش كده؟ وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. رب العالمين ما بيعتمدش على حد، ملوك الدنيا بيعتمدوا على قائد الجيوش وقائد الشرطة ووزير كذا ومستشار كذا، رب العالمين ليس له ظهير. وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا المضلين ولا غير المضلين، العضد ولا الساعد، ده الساعد من المساعد الساعد القوي، ده العضد اقوى، ولا الظهير اللي يسند الظهر، لا. وما له من هو لا ظهير ولا وزير ولا مستشار ولا شيء من هذا القبيل، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير. فاذا اذا فهم الانسان هذه الحقائق يأس من الخلق، تيأس مما في أيدي الخلق، أيأس مما في التوحيد، أن تيأس مما في أيدي الخلق. لما تيأس لن تطلب إلا ممن يملك، ما تبقاش أنت راجل يعني كن عاقلا، لما تطلب ممن لا يملك يبقى بتطلب من مين؟ مين يديك؟ تطلب مني أنا أملك إيه لنفسي أصلا؟ برب العالمين قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كلنا يعني حتى الملكية الموجودة استخلاف، ولذلك ستسأل عنها. التوحيد الحقيقي، التوحيد لب التوحيد، أن تعلم أن رب العالمين يملك كل شيء، هو الخالق هو المالك، لا يملك أحد من خلق الله شيء على الأطلاق. ولذلك قال الإمام ابن القيم عن الآية التي ذكرتها لحضراتكم في سورة سبأ آيتين، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أتت على جميع موارد ومصادر شجرة الشرك فاجتثتها، قطعتها. ليه دي؟ هي دي الموارد اللي بتغذي شجرة الشرك. فإذا كان قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، اقطع ما دام ما يملكوش. طب ممكن يكون ما يملكش لكن مشارك، وما لهم فيهما من شرك، اقطع ممكن يكونوا لا يملكون ولا يشاركون ولكن يعاونون. يعني انت لما تيجي تطلب من حد اما مالك السبب او مشارك للمالك او ظهير يحتاجه المالك، تيجي تطلب من رئيس شركة ده صاحبها، او تطلب من شريكه، او تطلب من واحد ايده اليمين ما يقدرش يقوله لا، او الحاجة الرابعة لا هو مالك ولا شريك ولا ولا ظهير معاون ولا مستشار، الحاجة الرابعة مش الشفاعة بقى، مسألة الايه؟ القرب والحب، بيحب ويكون له حب عنده، علاقة اللي هي الوجاهة، باب الوجاهة. تقولي طب باب الوجاهة ازاي؟ اقول لك ماشي، يعني المالك عرفناه والشريك عرفناه والمستشار المعاون اللي ما يقدرش المالك يقول له لا لو طلب منه حاجة، الرابع بقى صاحب الوجاهة، عندك رئيس الدولة او الملك او غيره، عنده زوجته، لو زوجته دي كلمته كلمتين ممكن يحل لك مشكلة، أمه، أبوه، أخوه، قريبه، صهره، صديقه، كل دول ما لهمش أمر عنده، لأنهم لا يملكون بالنسبة للملك ولا مشاركين لي ولا هم مستشارين بيحتاج لهم، لكن في وجاهة كبيرة، الزوجة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، ما يقدرش يرفض له طلب ويدخل عليه في اي وقت من غير حاجة. قال تريدون ان تقيسوا رب العالمين بملوك الدنيا؟ لا، ولذلك رب العالمين لا يملك سواه، لا يشارك احد، ليس له من ظهير. طيب الوجاهة؟ في وجهاء، ولكن وجهاء الوجهاء عند الله، وكان عند الله وجيها موسى وغيره، مش كده ولا ايه؟ هذه الوجاهة ليست كوجاهة الدنيا، لأنهم عنده عبيد. الوجيه يدخل عليك بدون استئذان حتى لو كنت الملك، زوجتك، أبوك، أمك، أخوك، ابنك، لكن عند الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي من ده قولوا لي عليه؟ فاكرين لما كنا بنشرحها من ذا الذي؟ التركيب ده كده بقول لك دلوني عليه مين هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقدر يدخل ويستأذن ويشفع إلا لما يأذن. ولذلك سيد الشفعاء من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له إيه؟ يقول له الرسول عليه الصلاة يقول لك إيه؟ فآتي تحت العرش إنه وعد بي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. يأتي تحت العرش فيخر ساجد فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع. يجي الإذنه إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفعون إلا من لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اشفاق فساعة إذن اشفع تشفع وسل تعطى. فحينئذ يحد لي حدا. ولذلك لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يطلب الشفاعة في من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه يقول هذا ليس لك يا محمد. في حدود محددة. اعرفوا قدر ربوبية الله عز وجل ولا يكن لكم نصيب من قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. بعد ذلك نقف كده عند وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله فمن استعاذ بغيره فقد أشرك، لنجعلها محور كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. كانت في أسئلة هجاوب عليها الدرس القادم إن شاء الله، مهمة الأسئلة دي هجاوب عليها في الدرس القادم إن شاء الله.